pas vu. J'allume une hystérie. Ça te rappelle Michel Rapp. C'est le syndicat à la nuit. C'est Fifi avant sa loi. C'est le syndicat à Khabib. Ça peut filer à Janak. C'est tout ça ma chaîne aussi. Ça l'a l'œil, j'suis pas vu. J'allume une hystérie. Ça te rappelle Michel Rapp. C'est le syndicat à la nuit. C'est Fifi avant sa loi. C'est le syndicat à Khabib. عشانك شزار عشانك شاب صغار عشانك تمحني من رأيي كان الكلام قبل الكلام خلى علي يشفع فيك ازمي مفيش كلام بعد الكلام تشوف حد ده انسان ازمي صرت معايا مش هطول مش ازمي في الطبيب مش ازمي عيدني لو عشان بعلم فرنسي اخري صعب وانت عارف معرفش الحقي من التخفيف خدها من عيني التخفيف مجيش معايا انا عزيز رقدي شلتك يواشي شجاي ظهري وقتي وسابي نفسي في مكان استلم سنك انا عجيب.